وهو من احسن البيانات. لماذا؟ لانه سينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا ريب ان حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفي فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لان السحر في قسم حرام هو الاستعانة بالشياطين، فاذا كان استعانة بالشياطين فلا يجوز لا سحر ولا حل للسحر، لان الانسان لن يستعين بالشياطين الا عن طريق وقوعه في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. فاذا استعان بالشياطين فاشرك بالله من اجل ان يحل سحر انسان ليشفى يكفر من اجل علاج، لا، الله الغني عن هذا العلاج، لان احنا عندنا المقاصد، اول شيء الدفاع عن المحافظة على الايه؟ الدين. فاذا كان سيرتكب شرك من اجل ان يشفى مريض، لا، الله الغني سبحانه وتعالى، مش عاوزين ما يشفاش ويظل مريض حتى يموت، ولكن لا يرتكب الشرك ولا يعان عليه ولا يرضى به من اجل. طبعا بعض الناس ضعاف الدين يقول لك يا عم اشرك ولا ما تشركش، المهم ايه؟ ابني خف او زوجتي تخف او بنت، مش كده ولا ايه؟ لكن اهل الدين يقولون لا، لا يشرك بالله عز وجل وان قتل الانسان وحرق. فيقول ولا ريب ان حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفي فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لما يكون النشر حلال، وهنبين متى تكون النشرة حلالا. قال لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقلي ونفسي وضيق صبري، حتى لا يأنس إلا بمن استعطف عليه، وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، واحيانا يكون امراضا عقليه، فالسحر له تاثير الا على البدن او العقل او النفس، فيصاب بمرض نفسي او بمرض عقلي والعياذ بالله، او بمرض بدني، من الممكن ان يحدث شيء من هذه الاشياء اكثر. فقال ما جاء في النشره عن جابر، الامام محمد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره فقال هي من عمل الشيطان. رواه احمد باسناد جيد، وابو داود، والشيخ الالباني صححه في سنن ابي داود برقم 3868 في سنن ابي داود في باب في كتاب الطب من سنن الامام ابي داود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هي من عمل الشيطان. لكن هيقول لك هنا ان النشره الالف واللام تفيد الايه؟ العهد، يعني النشره المعهوده في الجاهليه، والنشره المعهوده في الجاهليه كانت شرعيه ام غير شرعيه؟ غير شرعيه، مش كده؟ قال وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يقرا هذا كله. ثم قال وفي البخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب، طب يعني ماذا؟ يعني سحر، او يؤخذ عن امرأته، فيطلقون على السحر طب من باب التفاؤل، كما يقال عن الايه؟ اللذين سليم، وعن الكثير جبير، وهكذا. فهنا يقول قوله في حديث جبريل سئل عن النشرة، الالف واللام للعهد الذهني، اي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طريق حل السحر، وهي على نوعين، النشرة التي كانت في الجاهلية كانت على نوعين، الأول أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجة منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لا حكم تلك المعصية، يعني الاتصال بالجاهل هل كل شرك؟ نقول إن كان بوسيلة شركية مثل أن تعبده وأن تذبح له وما شاكل ذلك وأن تستغيث به وتقع في الشرك الأكبر فهذا شرك، وإن كان عن طريق ارتكاب بعض المعاصي كالزنا وغيره فهذا يعد حرام، ليس بشرك ولكن حرام وارتكاب لكبائر لكن دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن تكون بالسحر، ولكن السحر النوع الثاني اللي هو ليس عن طريق الشياطين وانما عن طريق الادوية. قال ان تكون بالسحر كالادوية والرقى والعقد والنفس وما اشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق. فربما كان يستعين بالنجوم والكواكب وما شكل ذلك، فيكون ماذا؟ شركا اكبر كذلك. وان كان استخدام ادوية من عند العطار فقط فهذا له حكمها ان كانت مضرة، اما ان لم تكن مضرة فهذا يكون من باب المباح كنشرة للحل وليس للايه؟ لعمل السحر. فان عمل السحر كله حرام، تارة يكون شركا اكبر وتارة يكون شركا اصغر وتارة يكون كبيرا من الكبائر، لكن في جميع الاحوال السحر حرام. لكن هنتكلم هنا عن حل السحر من باب نفع الناس. فان كان عن طريق الاتصال بالجان فسيكون اما عن طريق ارتكاب الشرك فهذا حكم كفر، وان لم يكن عن طريق الشرك فسيكون عن ارتكاب كبيرة من الكبائر، او كان عن طريق استخدام الادوية والرقى وما شاكل ذلك. فالامر فيه تفصيل. يبقى اذا النشرة فيها تفصيل ولا حكمها حكم واحد؟ فيها تفصيل. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يقصد اي نشرة؟ النشرة التي كانت معروفة في الجاهلية. فاذا كانت شركا كانت من عمل الشيطان، وان كانت كبيرة من الكبائر فهي من عمل الشيطان. فالشيطان اعمال الشيطان ستكون حرام، وهذا الحرام ينقسم الى شرك مخرج من الملة والى كبائر والى معاصي. قال ومن ذلك ما يفعله بعض الناس انهم يضعون فوق رأس المسحور صفا، اللي هو يقال عليه بلغة العامة قشر، يضعون فوق رأس المسحور صفا فيه ماء ويصبون عليه رصاص رصاصا، ويزعمون ان الساحرة يظهر وجهه في هذا الرصاص. السحر اللي عمل السحر يقولن كلاما ويقرؤون، فاذا حينئذ سيظهر وجه الساحر الذي عمل الايه؟ السحر. فيستدل بذلك او يستدل بذلك على من سحره، فيعرف من الذي سحره. فاذا ذهبوا اليه وقالوا انت سحرت وظهرت صورتك، هيقول فلان اللي جابني وفلان اللي دفعني وفلان اللي عمل. واخدين بالكم ولا ايه؟ وقد سئل الامام احمد عن النشرة فقال ان بعض الناس اجازها، هكذا على الاطلاق، ان بعض الناس اجازها. فقيل له انهم يجعلون ماء في طف وانه يغوص فيه وانه يبدو وجه ساحر، فنقض هذا وقال ما ادري ما هذا. اذا لما سئل في الاول قال اجازها البعض ولم يكن يعلم ما هو الذي يعمل في النشرة، فلما علم نفض يده وقال ما ادري ما هذا ما ادري ما هذا. يقول الشيخ فكأنه رحمه الله توقف في الامر وكره الخوض فيه. شفت التقوى والورع؟ يبقى في الاول احال على كون بعض العلماء قد اجازه، فلما ان حكيت له هذا امر انكره فلم يتقبله فلم يفت به فقال ما ادري. واخدين بالكم؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، اي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لان الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي الى اوليائه بالمنكر. وهذا يغني عن قوله انها حرام. يعني واحد يقول بس ما قالش حرام، يقول وكون يقول انها من عمل الشيطان، طب وعمل الشيطان هيكون حلال ولا حرام؟ عمر الشيطان ما يعمل حاجة ايه؟ حلال. هيقولش من عمل الجن، ان الجن فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم صالح وفيهم مؤمن بنص القرآن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فإذا فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المطيع، لكنه قال من عمل الشيطان، والشيطان لا يكون إلا كافرا، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر. وهذا يغني عن قوله ما حرام، بل هو أشد من قوله حرام، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنكير منها. ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، يعني لا يشترط عند الأصوليين وعلماء الفقه أنه لكي يكون الشيء حراما أن يقول رب العالمين أو النبي صلى الله عليه وسلم حرام أو لا يجوز، وإنما هناك ألفاظ عديدة يؤخذ منها التحريم، منها من عمل الشيطان. واضح؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما الخمر والميسر والانصار

قال فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامين مثله في كلام المتأخرين، بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سورة الإسراء، إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، سعيد يعني ابن المسيب رحمة الله عليه، رجل بي صب، رجل بي صب أو يؤخذ عن امرأته، صب يعني سحر، ويؤخذ أو يؤخذ عن امرأته يعني لا يستطيع أن يجامعها، أي أيحل عنه أو ينشر أو أيحل عنه، يحل عنه يعني يحل عنه السحر أو ينشر يعني تعمل له نشرة. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. ده كلام مين؟ سعيد بن المسيب فيما نقله عنه قتادة. قال الشيخ ابن العثيمين قوله رجل به طب أي سحر، ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض، لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل، كما سمي اللذيذ سليما والكثير جبيرا، يعني نقول على الإنسان اللذيذ سليم كما في الحديث المشهور في الرقية بالفاتحة وجدنا سليما، إن كبير الحي ها سليم، يعني سليم، سليم ما معناها يعني لذيذ لدغته عقرب، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن باب التفاؤل، كما يقال عن الصحراء يقال عنها ايه؟ ها مفازه، والمفازه دي ايه؟ النجاه، مع ان الصحراء هلاك مهلكه، ارض دويه مهلكه، ولكنهم يقولون من باب التفاؤل ايه؟ ها مفازه. وهكذا قال او يؤخذ عن امراته اي يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها، اللي هو بيقولوا على الرب يقول لك ده مربوط وهو ليس لي بأس، وهذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد، من المؤذن بيعقد، وعقد أحد عقدة عند العقد أي عقدة، فإنه يحصل حبسه عن امرأته. وبالغ بعضهم فقال إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله، وهذا لا أعرف له أصلا كلام. ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجي ويطلبون العلاج، وحالا ما تبقى الامر نفسي، في معظم الحالات بيبقى شاب لسه متزوج جديدا والبنت ما عندهاش يعني خبرة بهذا الامر، وما عندهش خبرة، الاثنين يتقابلوا مع بعض تبقى ليلتهم فل، يعني اول ليلة وثاني ليلة ممكن يقعدوا بالشهر لا يستطيع ان يقترب منه، نظرا لانه حينما يقترب منها لا يستطيع ان ينتشر، يجيله حالة نفسية والبنت بتبقى خايفة، هذه الحالات. ولذلك الأمور بتيجي بالتروي، ولذلك بعض الناس كان ينصح من الأطباء إن أول ليلة تبقى فيها شيء من الإيه؟ الهدوء حتى يأخذوا على بعض، يعني بعض الأطباء لما بينصحوا الشباب في هذه الليلة يقول له ما تستعجلش، لأن بقى حاطط في دماغك وهي حاطة في دماغها أمور كثيرة جدا، وفي أشكال عجيبة في الأذان، أمور مخيفة، وممكن حد من اصحابه يديله شيء ياخذه، وهذا الشيء هو اللي يخرب الدنيا، الشيء اللي هو خده، خلي بالك عشان تبقى حديد وتبقى ناصح وتبقى مش عارف ايه وهكذا. فهذه الامور تحتاج الى شيء من التروي والهدوء. يقول والعجيب انه مشتهر عند الناس انه اذا كان قال ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض اهل العلم ان من العلاج ان يطلقها ثم يراجعها فيفك السحر، مش عارف الفتوى دي من اللي جابها، يقول له طلقها وممكن يكون الزوج متلكك، لكن لا ادري هل هذا صح ام لا. الشيخ اللي بيقول فاذا صح فالطلاق هنا جائز، لو صح يعني لو كان فعلا بيتعالج لهذا الاسلوب فالطلاق هنا جائز يبقى للعلاج، لانه طلاق للاستبقاء فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا. يقول هذا هو كلامه، بل نقول لا نعرف عنه شيئا، وفعلا يعني هذا كلام لا دليل عليه، وهذا كلام ما نظن ان العلاج يكون هكذا ابدا، العلاج لا يكون هكذا، الامور كلها في معظم الاحوال، في معظم فوق 99% بتكون مسائل حالات نفسيه. قال او يؤخذ عن امرأتي او في قولي او يؤخذ يحتمل انها للشك من الراوي. هل قال قتادته قلت لابن المسيب رجل بي طب او قلت له يؤخذ عن امرأتي يبقى حدث شك من الراوي او قلت يؤخذ ويحتمل ان يكون للتنويع اي انه سأله عن امرين عن المسعور او عن الذي يؤخذ عن امرأتي فاولا ممكن ان تكون للتنويع بيسأل عن حالتين واو من الممكن ان تكون للشك انا مش عارف سألته عن ده ولا عن ده واخدين بالكم ولا ايه نعم. قال قوله أي يحل عنه او ينشر عنه او ينشر له لا شك ان او هنا للشك طبعا لان الحل هو النشرة. قوله لا بأس به انما يريدون به الاصلاح طبعا ابن المسيب لم يكون يقصد ابدا السحر الشركي اللي فيه التعامل الشافي كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر الى قسمين ضار ونافع. فالضار محرم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اللي هم مين السحرة والنافع لا بأس به وهذا ظاهر ما روي عنه وبهذا اخذ اصحابنا الفقهاء اصحابنا لما يقول ابن عثيمين او غيره من ائمة نجد اصحابنا يقصدون من الحنبلة قالوا بهذا اخذ اصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض اهل العلم الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي المملكة القديم سابقا اللي هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه شدد في هذا في مجموع التفاوى وانكر هذا وقال هذا لا يجوز ابدا حتى وان قال به بعض فقهاء الحنابلة. فقالوا اي بعض اصحاب من فقهاء الحنابلة يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض اهل العلم طبعا اما يقول بالضرورة حرام لان الضرورات تبيح الايه المحظورات لكن كيف يباح الشرك هي دي القضية. قال وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب في سؤال قتادة له بان المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر ام غير سحر اما اذا علم انه سحر فلا يحل يعني حملوا وقد نحمله على الامر الذي يكون فيه عن طريق الدواء ومشاكل ذلك يعني جيب دواء وحط اشياء فيها علاج له يبقى هذا امر نافع لكن استعانة بالشياطين ونعمل سحر لا. قال ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن طوق ابن المسيب ممن ليس لقوله حجة يرى انه جائز فلا يلزم من ذلك ان يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يبقى انا عندي ليا كلام النبي عليه الصلاة والسلام تيجي تقول لي ابن المسيب قال ابن المبارك قال سفيان قال مالك قال الشافعي قال احمد قال اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اقوالهم يحتج لها لا يحتج بها. واضحة المسألة هذا الامر المدندن حوله لا يوجد قول عالم في هذه الأمة حجة إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من عند الله عز وجل. شوف كلمة ابن عثيمين عض عليها بالنواجذ احفظها. قال ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة لأنك من تكون من فوق ابن المسيب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش كده اللي يوافقه قال لك ممن ليس قوله حجة يرى انه جائز فلا يلزم من ذلك ان يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على شاهدي العدل اللي هما ايه الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول حديث صحيح عن النشرة فقال يا من عمل الشيطان يبقى مفيش حل غير انك تلجأ للقرآن والسنة وهنقول لكم نفعل ايه. قال وروي عن الحسن لا يحل السحر الا ساحر هذا الاثر ان صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا وانه لا يقع الا من السحرة. قال بعد ذلك قال ابن القيم الشيخ محمد نقل الامام محمد في المتن النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان احدهما حل بسحر مثلي وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن رحمة الله عليه فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور يتقرب الى الشيطان فيصبح مشركين فحينئذ يتدخل الشيطان لحل السحر عن المسحور. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز من باب الضرورة؟ من باب الضرورة ان خليه يقع في الشرك بالله والعياذ بالله. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. هذا جائز. يبقى الجائز انك تستخدم الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. هذا جائز. فقال هذا الشيخ علق على كلام ابن القيم وقال هذا كلام جيد ولا مزيد عليه. طيب بعد ذلك يعد هذا الكلام انتهى. كيف نتعالج من هذا الأمر؟ هناك نقل عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد بيتكلم عن كيفية العلاج من السحر، والسبب من كتب النفيسة عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر. فيقول المطلب الثاني الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة. أول شيء الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وقد أرشدنا القرآن إلى الاستعاذة في غير موضع من كتابه، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى الاستعاذة. وأفضل ما يتعوذ به المعوذتان اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما هما افضل التعوذ. ولا بد من ان يكون الانسان الذي يقرا ويستعيذ حاضر القلب، ليست هناك موانع، وهنذكر الان الاسباب ان شاء الله. فالاستعاذه التجاء واحتماء بالله عز وجل الذي يعلم كيد الشيطان والسحره، فهو قادر على رد كيدهم ومكرهم، لانه قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالجأ لله الذي أذن في وقوع السحر، كل شيء يقع في الكون بإذنه، إذن الكون. فارجع إلى الله، هو رب السحرة ورب الشياطين ورب الملائكة ورب الإنس رب العالمين. فإذا هو سبحانه وتعالى قادر على أن يبطل ما جئتم به السحر، ان الله سيبطله، ان الله لا يصل عمل المفسدين. ربك يبطله، كيف يبطله؟ تلجأ انت اليه، يرى منك صدقا، يرى منك طالما كانت هناك موانع تمنع استجابة الدعاء والاستعاذة فالعيب عيبك، وطالما استمر بك فاعلم انك انت المسؤول. عارف الانسان يكون عنده هو الاد ايه؟ اعاذنا الله اياكم فقدان المناعه. يبقى الانسان ما فيش في جسمك مناعه ربنا خلقها، المناعه دي بتقاوم الامراض، لما تضعف المناعه الامراض تحتل الجسم. في جهاز مناعه في جسم الانسان، جهاز اسمه جهاز مناعه، لدرجه حتى لو الانسان جرح تجد بسرعه وتجي كرات الدم البيضاء تنقض على الميكروبات وبسرعه تحيط بيها. ولذلك يحدث مساله الصديد، معركه، المعركه دي تموت فيها خلايا، الخلايا دي الميته هي دي ايه اثار المعركه، بتنقض جهاز مناعه للدفاع عنك. فلو جهاز المناعه ضعف وتلاشى خلاص ما بقاش عندك جيش يحميك. زي ما سالت البلاد عندك جيش في بلدك؟ اه. كل المؤامرات الخارجيه دمرت طالما في جيش، وكانت المؤامرة على اسقاط الجيش، لو سقط الجيش سككوا جيش ليبيا خلاص، بقى عندها اذن تقضي المناعة، قفز عليها كل المجرمين. كل بلد من البلدان جات امريكا الشيطان الاكبر ضرب الجيش العراق تدمير، تفككت العراق جهاز المناعة. وذاك المجرمين عندنا عايز يدمر جهاز المناعة في بلدنا، الجيش المصري عسكر عسكر قلة أدب زي ما انتوا عارفين، عسكر عسكر تهذيبون عسكر، واحنا شفنا منكم انتوا الصدق بقى، انتوا عن اللي ورثونا الصدق. الجيش ده بيحمي البلاد بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، مناعة في داخل الجسم. فجهاز المناعة ده انت اللي بتضعفه، لما تضعفه يحدث ايه؟ فانت ضعفت ايمانك، فقوتك الإيمانية ضعفت، فاستطاع الشيطان ان ينقض عليك وان ينتصر عليك في المعركه. فهنا بيقول الاستعاذه. ثانيا تقوى الله وحفظه عند امر الله ونهيه،

ده يرى في الآخرة، ده في الآخرة، لكن في الدنيا ويعفو عن كثير. لو بيحبك بكل ذنب يعاقبك بيه مش هتقدر تتحرك من مكانك. كان سفر بيك الارض انت وانا، مش بتكلم عليه، كان بتكلم على نفسي، علينا كلنا. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديك، يبقى انت اهل لكل شر. ضعف اعتبارك هذا، حرمت رزقا بذنبك، ظلمت بذنبك، اي شيء بيحدث تقول لك الحمد لله ربنا يجعله كفاره. فذلك تبقى راضي عن قضاء الله ان ده من اثر ذنوبك ومش كده وبس، ويعفو عن ذنوبك. يبقى تجريد التوبه الى الله من كل الذنوب، الصدقه والاحسان، فان لذلك تاثيرا عجيبا في دفع البلاء والسحر والحسد. الصدقه تقي مطالع السوء، تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الاسباب الى المسبب العزيز الحكيم. كل شيء بسبب، بس مين اللي بيسبب الاسباب؟ رب العالمين. والعلم بان هذه الالات اللي الاسباب بمنزله حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع الا باذنه. وقد قال رب العزه في السحر: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى الذي اذن في الضر يستطيع ان يرفع عنك الضر. ولذلك قال له ايوب عليه السلام: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مسني الضر الذي، فمن الذي يرفع عنك الضر؟ رب العالمين سبحانه. فقال تعالى: وان يمسسك الله بضر، اي ضر لا، وان يمسسك الله، نكره في سياق الايه؟ الشر. ان يمسسك الله بضر فيفيد العموم، اي ضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. لو ارادك بخير محدش يقدر يمنعه، ولو ارادك بشر ومسك الشر هو اللي يرفعه سبحانه وتعالى. يبقى لا تركن الى غيره، هتركن لمين بقى؟ من يملك؟ محدش يملك حد. تجريد التوحيد، لا يملك الكون كله ان يعطيك او ان يمنعك. ولذلك الكلمات دي كان بيتعلمها الاطفال الصغار في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وفي رواية يا غليم لابن عباس طفل صغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك، ان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام ده مش جديد، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف نشفت خلاص، الأقلام اللي اتكتبت بيها نشفت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكلام ده بيتعلمه الأطفال الصغار، وللأسف نحن الكبار بحاجة إلى تذكره وتدبره في كل لحظة. فإذا جرب العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يفرض الله بالمخافة، يفرض رب العالمين بالمخافة. الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأسورة. اسمع بقى ابن القيم بيقول لا أرزل المعاني، بيقول رحمة الله عليه: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. يبقى هنا الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. لما يكون عندك وقاية

في مهوات والعياذ بالله لا خلاص منها، سلمنا الله وإياه. ونحب أن ننبه على أن الرقى ليست مقصورة على إنسان بعينه، مش واحد شغلته بيرقي، شغلته بيرقي دي بيدعى، أنا أروح لفلان بيرقي، ما تعرفش، مش مهنة يا أخوانا. ولو كان إنسان رقيته أو دعوته مستجابة تبقى كرامة من الكرامات، ما يصدرش نفسه إلا تسلب منه، مش كده؟ يتسلب منه. فذلك دايما بيقول من الصنعة، أنت تيجي وثقت في إنسان وجدته من أهل الخير تجيله كده وتقول له ارقي، أو ترقي نفسك أنت نفسك، أنت نفسك ترقي نفسك. فمن الممكن أن يرقي الإنسان نفسه، ويمكن أن يرقي غيره، وأن يرقيه غيره، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته. ما ياخدش امراته ويروح يلف على المشايخ وكل شيخ يقعد يحط ايده على امراتك، لا لا لا، ينفعش الكلام ده، ينفعش، ليس من دين الله عز وجل. وهذه امور بتحدث فيها فتن كثيره جدا جدا في مساله انكشاف النساء على شباب ال شباب الخريجين، شباب اسمهم ايه؟ العفاريت دي ولا اسمهم مش عارف اسمهم ايه؟ ليهم اسم كده، مهنه جديده مش كده ولا ايه؟ ربنا يسلم. ويمكن للمراه ان ترقي زوجها، ولا شك ان صلاح الانسان له اثر في النفع، وكلما كان اكثر صلاحا كان اكثر نفعا، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. رجل صالح، فانت لو جيت على رجل انت شمت في ريحه الصلاح خليه يرخيص بالسرج، لكن واحد يقول لك انا بارقي ومشهور والناس بتجيله وعربيات وناس من الخليج اغسل ايدك منه، اغسل ايدك منه. كل اللي اسمهم اللي هم جماعه بتوع الرقيه دول المشاهير خاف منهم وابعد عنهم، احذرهم، نصيحة لوجه الله احذرهم. سلمنا الله إياكم، ونكتفي بهذا القدر، لنتمم القول في الدرس القادم من شرح الطحاوية بمشيئة الله تبارك وتعالى. احنا اختصرنا القول في الكلام في السحر ولم نطل فيه.